في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. غاضت بدائع فطنة الأوهام، وعدت عليها نكبة الأيام. وغدا القريض ضئيل شخص باكيا يشكو رزيته إلى الأقلام. وتأوهت غرر القوافي بعده، ورمى الزمان صحيحها بسقامي. أودى مثقفها ورائد صعبها، وغدير روضتها أبو تمام. يا أمتى أفديك من أمي، أشكو إليك فظاظة الجهم. قد سرح الصبيان كلهم، وبقيت محصورا بلا جرمي. أما الرغيف لدى الخوان فمن حمامات الحرم، ما إن يمس ولا يجس ولا يذاق ولا يشم. وتراه أخضر يابسا يأبى النفوس من الهرم. يسر من عاش ماله فإذا حاسبه الله سره العدم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.